بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فنلتقي بفضل الله ومنه وكرمه في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير، من خلال شرح نظم أسهل المسالك للبشاري عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن شروط بيع الجزاف السبعة التي ذكرها الناظم وذكرها المالكية، وهي: الشرط الأول ألا تقصد أفراد المبيع، والشرط الثاني جهل المبيع للمتبايعين، والشرط الثالث أن يكون المبيع مما يمكن حذره، والشرط الرابع أن يكون المحل الذي يوضع عليه المبيع في الجزاف مستويا، أي تكون الأرض مستوية، والشرط الخامس أن يكون المبيع مرئية، والشرط السادس أن لا يكون المبيع كثيرا جدا، والشرط السابع والأخير أن يكون في عده مشقة وعسر. هذا بإجمال ما يتعلق بالجزاف من شروط، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل، فمن فاته شيء من ذلك يرجع إلى الدرس الماضي يجدها مفصلة بما تيسر. ثم أيضا ذكرنا البيع الفاسد عند قول الناظم: وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند. قلنا بأن الناظم بدأ هنا بالكلام عن البيوع الفاسدة، وهي البيوع التي نهى عنها الشرع، وقلنا إن النهي يقتضي الفساد عند الجمهور ومنهم المالكية عليهم رحمة الله، إلا ما استثناه الشرع ودل على عدم فساده، وذكروا أمثلة على ذلك كبيع تلقي الركبان والنجش وبيع المصرات، فهذه إن كانت بيوعا منهيا عنها، ولكن الشرع لم يجعلها فاسدة، بل أعطى الخيار لمن وقع عليه الغش أو من هضم حقه في إمضاء البيع أو عدمه، يعني لم يجعلها فاسدة ابتداء، بل جعل الخيار لمن وقع عليه ذلك، إما أن يمضي العقد وإما أن يبطله. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: كبيعه اللحم بحي جنسه، أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه. شرع الناظم عليه رحمة الله في هذا البيت وفي الأبيات التي ستأتي بذكر بيوع نهى عنها الشرع تفصيلا لما سبق ذكره: وكل بيع قد نهي عنه فسد. الآن بدأ يفصل هذا الكلام، وبدأ يذكر أمثلة ونماذج من البيوع التي نهى عنها الشرع، فذكر هنا في هذا البيت بيع اللحم بحيوان حي من جنسه. قال: كبيعه اللحم بحي جنسه. مثال ذلك بيع 10 أرطال أو 10 كيلوغرامات من لحم الضأن بشاة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز عند الجمهور من العلماء ومنهم المالكية، خلافا لأبي حنيفة، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يرون بعدم جواز بيع اللحم بحي حيوان جنسه، أما الحنفية فيجيزونه. واستدلوا أي الجمهور على المنع بما جاء في موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم. ولأنه بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول. قالوا ما هو المعلوم وما هو المجهول؟ قالوا اللحم الذي سيباع هنا معلوم، 10 كيلو، 10 أرطال أو نحو ذلك. أما الحيوان فمجهول، فأنت حينما تبيع مثلا 10 كيلوغرامات من اللحم بشاة فلا تدري كم تجد فيها من اللحم، قد تكون الشاة فيها 20، قد تكون فيها 10، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، لأن الشاة فيها صوف أو وبر إن كانت من الماعز، وفيها أحشاء، وفيها شعش لحوم، وفيها لحوم وغير ذلك، فأنت لا تدري كم يبقى فيها من اللحم، ففيها جهالة. لأجل ذلك نهى الشرع عن هذا البيع لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة. وكما قلنا الحديث مرسل. طيب، أما إذا كان البيع بيع اللحم الآن بحيوان من غير جنسه فهو جائز عند الإمام مالك عليه رحمة الله. قال اللخمي أبو الحسن اللخمي عليه رحمة الله: ومحمل الحديث إذا كان من جنس واحد، أي إذا كان اللحم وكان الحيوان من جنس واحد. قال: وإن كان من جنسين جاز، فيجوز أن يباع لحم ذوات الأربع بحي الطير، يعني يجوز أن تبيع لحم الشاة مثلا أو لحم الضأن بحي الطير، يعني بدجاج أو بسمان أو غير ذلك. قال: ولحم الطير بحي ذوات الأربع، العكس، أن تبيع دجاجا مذبوحا مثلا بمقدار معين في مقابل شاة حية. قال: والحيتان بحي ذوات الأربع وبحي الطير، كل ذلك جائز يدا بيد، يعني إذا كان اللحم من جنس وكان الحيوان الحي الذي تبدل به اللحم من جنس آخر جاز عند مالك إذا كان يدا بيد، يعني لا تجوز فيه النسيئة، لا يجوز الأجل، يعني لا تعطيه مثلا لحم دجاج مذبوح ثم تقول الآن أخذ اللحم وأتيك غدا بشاة مقابل هذا اللحم، لا. فقالوا حتى مع الجواز يجب أن يكون يدا بيد. واللحوم على 3 أجناس عند المالكية، المالكية يجعلون اللحوم على 3 أجناس. فلحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش جنس واحد، يعني كل ما يدب على 4 مما يؤكل لحمه، سواء كان من الأنعام أي البقر والغنم والإبل أو من غيرها مما يؤكل لحمه، مثلا حينما نقول الوحش يعني كالغزال أو نحو ذلك مما يؤكل لحمه، فهذه كلها جنس واحد، ذوات الأربع التي يؤكل لحمها سواء كانت من الأنعام أو من الوحش جنس واحد عند المالكية. ولحوم ذوات الماء جنس أيضا، كل ذوات الماء من الأسماك والحيتان هي جنس عند المالكية. ولحوم الطير جنس، يعني عند المالكية هذه 3 أجناس في اللحوم. وقال آخرون إن اللحوم جنس واحد فيمنع عندهم بيع اللحم بالحيوان مطلقا، يعني التفصيل الذي ذكرناه آنفا عند المالكية يجوز لك أن تبيع مثلا لحم الطير المذبوح، لحم الدجاج مثلا بشاة حية، هذا التفصيل عند المالكية لأنهم يرون باختلاف أجناس اللحم لا يوجد عند غيرهم ممن أجاز بيع اللحم بالحيوان، فعندهم لا يجوز مثلا بيع لحم الطير كالدجاج بشاة حية عند الحنابلة والشافعية. بالطبع الحنفية كما قلنا هم خارجون من هذا الموضوع أصلا، لكن نتكلم عند من أجاز، عندما أجاز بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه، أو من منع عفوا بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه كما قلنا هم المالكية والجمهور. فعند المالكية فصلوا التفصيل الذي ذكرناه، بينما عند بقية المذاهب المانعة عند الشافعية والحنابلة يرون أن الأمر لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأنهم جعلوا اللحوم جنسا واحدا، فعندهم يمنع بيع اللحم بالحيوان مطلقا وإن اختلفت تلك الأجناس. والمنع من بيع اللحم بالحيوان من جنسه عند المالكية هو حال كونه لم يطبخ، حال كون اللحم نيئا، فإن كان اللحم مطبوخا جاز بيعه بالحيوان حتى من جنسه. إذا كان اللحم مطبوخا، يعني الآن لحم ظأن، لحم خروف مطبوخ، فتبيع هذا اللحم بخروف حي، فعند المالكية جاز لأن اللحم مطبوخ وليس نيئا. احتج المالكية بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه، الطبخ قالوا ينقل اللحم عن جنسه، يعني لم يعد هذا من جنس اللحم الظأن النيئ، لم يعد من جنس الظأن، صار لحما مطبوخا، صار جنسا آخر. قالوا ينقل الطبخ ينقل اللحم عن جنسه، قالوا فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي لم يطبخ. يعني قالوا ما دام الطبخ ينقل اللحم عن جنسه، قالوا لحم مطبوخ مثلا من لحم البقر ولحم نيئ من لحم البقر، قالوا يجوز فيها التفاضل، يعني يمكن أن تعطي كيلو من اللحم النيئ من لحم البقر النيئ مقابل 2 كيلو من لحم البقر المطبوخ، فقالوا هذا جائز لأن الطبخ نقله عن جنسه. قالوا إذا كان الطبخ ينقله عن جنسه فيجوز التفاضل في اللحم، فقالوا بطريق أولى وبباب أولى بيع اللحم المطبوخ بالحيوان أولى، فهكذا علل المالكي عليهم رحمة الله هذا الجواز لبيع اللحم المطبوخ من جنس الحيوان الذي ينتمي إليه. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله بعد كلامه عن بيع اللحم بجنسه، ذكر بيع الحصاة، والحصاة هي الحجارة الصغيرة. قال الناظم: أو بيع ثوب بالحصاة، الحصاة هي الحجارة الصغيرة، وبيع الحصاة من البيوع المنهي عنها، بيع الحصاة من البيوع التي نهى عنها الشرع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والحديث في صحيح مسلم. وذكر الفقهاء عليهم رحمة الله أنواعا أو تأويلات أو معاني في بيع الحصاة أشهرها 4، يعني ذكروا أمثلة ونماذج أو تصورات عدة لبيع الحصاء أشهرها 4. الصورة الأولى لبيع الحصى أن يقول: متى وقعت الحصى فقد وجب البيع، متى وقعت الحصى فقد وجب البيع، أي متى رميت فإذا وقعت الحصى وجب البيع. الصورة الثانية أن يرمي الحصاة وثمة ثياب أو مبيع، فما وقعت عليه الحصاة هو المبيع، يعني إنسان يفرد وينصب جنس مختلف من المبيعات أو أشكال مختلفة يبيع أشياء مختلفة، فيقول ما وقعت عليه الحصاة هو المبيع، أو يقولها المشتري أحيانا: سأرمي الحصاة وما وقعت عليه هو الذي سأشتريه. إذن هذه الصورة الثانية من بيع الحصاة. الصورة الثالثة أن يرمي الحصاة في حفرة أو نحوها، فما وقع فيها فعليه بقدره دراهم ثمنا للمبيع، يعني هناك صورة أخرى وهي أن يقول مثلا: أشتري منك كذا وارمي الحصاة في تلك الحفرة فبقدر كل حصاة تأخذ درهما مثلا، هذه يقول 10 حصوات خذها وارمها، فإن جاءت العشر حصوات في الحفرة تأخذ 10 دنانير مثلا مقابل هذه السلعة، وإن لم تأتي أي حصالة تأخذ شيئا، أو إن جاءت حصاة واحدة أو جاءت حصاتان مثلا تأخذ درهمين وهكذا. فهذه الصورة الثالثة التي ذكروها في بيع الحصاة. وذكروا صورة أخرى رابعة، وهي أن يبيع من الأرض ما انتهت إليه الحصاة عند رميها، يعني يقول مثلا يريد أن يشتري أرضا يقول سأرمي الحجارة، وما بلغته الحجارة هو ما سأشتريه، والبائع لا يدري إذا كان المشتري هو الذي سيرمي كم ستبلغ الحصى، والمشتري لا يدري إذا كان البائع هو الذي سيرمي كم ستبلغ الحصى من الأرض، فلا يدري، ربما تكون يده قوية فتبلغ 200 متر مثلا أو 150 متر، وقد يكون ضعيف البنية أو ضعيف الرمية فلا تبلغ إلا 50 أو 60 متر أو نحو ذلك. فهذه الصورة الرابعة، وهذه الصور كلها كما ترون فيها جهالة وفيها غرر، لأجل ذلك نهى عنها الشرع. وكما قلنا جاء في ذكر بيع الحصى وجوه أخرى أو صور أخرى ذكرها الفقهاء، لكن هذه الأربعة هي الأشهر في تأويلي وفي تفسيري معنى بيع الحصى عند الفقهاء. ثم ذكر عليه رحمة الله بيع الملامسة فقال أو لمسه. وبيع الملامسة من البيوع التي نهى عنها الشرع أيضا، ومثله بيع المنابذة. الملامسة والمنابذة كثيرا ما تجدونها تأتي مع بعض في النصوص أو في كلام الفقهاء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة مأخوذة من اللمس، والمنابذة مأخوذة من النبذ وهو الإلقاء. قال مالك عليه رحمة الله الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد لصاحبه هذا بهذا. فالمقصود هنا أن بيع الملامسة يكون لازما بمجرد اللمس دون رؤية أو تثبت، يعني يعطيه الثوب في يده يقول له اشتري هذا الثوب، فيلمسه ولا ينشره ولا يتثبت فيه ولا ينظر هل فيه رقعة، هل فيه يعني أشياء لا تناسبه في القماش، في الخياطة، في الطول، في العرض، في نحو ذلك، فبمجرد اللمس يتلمسه ويشتريه. وفي المنابذة يكون لازما بمجرد إلقاء الثوب أو السلعة إلى المشتري، بمجرد أن يضعه في يده. وهذه موجودة أحيانا، يكون عندك كيس في السوق أو نحو ذلك يقول لك تعال واشتري هذا، يقول لك سعره بعشرة، خذه بخمس، خذه بخمس، ويلح عليك فيضعه مثلا في يدك أو تحت إبطك أو يجعله في كيسك وأنت لم تنظر إليه، يقول لك مبروك عليك خذه حتى بدينارين، هو سعره بعشرة أو نحو ذلك. فأنت قد تستحسن الثمن أو قد تستحسن الفكرة فلا تنظر إليه ولا تتثبت، فهذا بمجرد أن ألقاه إليك ونبذه إليك اشتريته. فهذا من بيع المنابذة الذي نهى عنه الشرع ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وبيع الملامسة. لماذا؟ لأن كل منهما فيه غرر وفيه جهالة، وقد يفضي إلى الغش بخلاف الغرر والجهالة التي في ذلك. فأيضا قد يكون هناك غش، يعني هو حتى لو لم يوجد غش ففيه جهالة منهي عنها وفيه غرر نهى عنه الشرع، فبطريق أولى إذا كان هناك غش، لأن كثيرا ممن يبيع بهذه الطريقة يغش، يعني يبيعك ليلا ولا يجعلك تنشر الثوب أو يضعه في كيسك أو يطويه ويعطيه إليك ويقول لك خذه ويجعل لك سعرا مغريا حتى لا تنظر إليه وتنصرف فرحا، فإذا رجعت إلى بيتك أو نحو ذلك تفطنت إلى ما فيه من عيوب أو نحوها. فحتى ولو لم يوجد الغش هو من البيوع المنهي عنها، ولكنه مظنة لوجود الغش، وإذا وجد الغش فهو بطريق أولى داخل في النهي. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزم، أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزم. من البيوع الفاسدة أيضا أن يتم البيع بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة والمعرفة. قال الناظم أو بيعه بالقيمة، ما معنى ذلك؟ معناه أن يقول المشتري للبائع بعني بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة والمعرفة، أو عكسه أن يقول مثلا البائع للمشتري بعتك هذه السلعة على ما يقدره أهل الخبرة وأهل المعرفة أو نحو ذلك. وهذا فيه جهالة. لماذا فيه جهالة؟ لأنهما لا يدريان حال البيع بما سيقوم أهل الخبرة والمعرفة ذلك المبيع. يعني ليس الإشكال هنا في تقويم أهل المعرفة مطلقة، لكن في البيع قبل معرفة القيمة. يعني لو أنهما سأل أهل المعرفة عن القيمة وعن السعر، ثم بعد ذلك بعد أن عرف القيمة التي يذكرها أهل المعرفة، بعد أن عرف ذلك يتم البيع، فحينها لا إشكال فيه. لكن الإشكال هنا أنهما يبيعان ويتفقان على البيع ولم يرجع إلى المعرفة، يعني أبيعك هذه السلعة سنسأل أهل المعرفة. طيب تقول لي اشتريت وأقول لك بعت، ثم نمضي لنسأل أهل المعرفة. فهذا هو المشكل، هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة، لأننا لا نعرف كبائع ومشتري بكم سيقدرها أهل الخبرة. ثم أيضا من البيوع الفاسدة أو من البيوع التي جاء النهي عنها أن يتم البيع بالثمن الذي يحكم به شخص بعينه، سواء كان ذلك الشخص أحد المتبايعين أي البائع والمشتري، أو غيرهما كتاجر من التجار أو أحد الوجهاء، كما قال الناظم أو حكم به فلان إن بكل ألزم. كأن يقول البائع مثلا في هذه الصورة بعتك بالثمن الذي تحكم به، أو بعتك بالثمن الذي يحكم به فلان، وهذا أيضا فيه جهالة، لأن الثمن الذي سيحكم به أحدهما أو غيرهما لا يعلم. فهذا أيضا من البيوع التي فيها جهالة ومن البيوع التي فيها غرر. ثم قال الناظم عليه رحمة الله إن بكل ألزم أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزم. ما معنى ذلك؟ معناه أن البيع بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة، وأن البيع بما يقدره أو ما يحكم به فلان أحدهما أو غيرهما فاسدان، لا يجوزان في حال كان ذلك البيع بينهما على وجه إلزام، يعني كان ملزما أن يتم البيع بالرجوع إلى أهل الخبرة أو بالرجوع إلى فلان، يعني اتفقا لزاما على ذلك. أما لو كان على الخيار فهو جائز والبيع صحيح، إذا كان بالخيار أي اشترط ذلك ووافق الآخر على الشرط فالبيع صحيح. أما أن يجعل ذلك أمرا لازما في البيع فهو الذي لا يجوز. ولكن إن اقترح أحدهما ذلك ووافق عليه الآخر، أو أن يترك الأمر يقول حتى مثلا نحن الآن سنتبايع، سأبيعك كذا وستشتري كذا، وسأرجع إلى أهل الخبرة أو سأرجع إلى فلان ويخبرني بالثمن، فإن أعجبك الثمن الذي اقترحه فلان تم البيع، وإن لم يعجبك لم يتم البيع، فهذا خيار يسمى. فمثل هذه الحال يجوز فيها البيع على هذه الطريقة، لكن أن يجعله أمرا لازما ليس بالخيار فهذا هو الذي لا يجوز. ثم قال الناظم عليه رحمة الله أو أجل مجهول أو كالحبلة أو اشتره وانفق عليه أجله، أو أجل مجهول أو كالحبلة أو اشتره وانفق عليه أجله. يواصل الناظم عليه رحمة الله مع ذكر البيوع الفاسدة أو صور من البيوع الفاسدة التي نهى عنها الشرع، من ذلك أن يقع البيع إلى أجل مجهول ولو كان الثمن معلوما، يعني يتفقان على الثمن، هذا بعشرة هذا بمئة يتفقان، ولكن الأجل أجل التسليم يكون مجهولا، إما أجل تسليم المبيع أو أجل تسليم الثمن يكون واحد منهما مجهولا، باب أولى إذا كانا مجهولين معا، كما قال الناظم أو أجل مجهول، كأن يقول مثلا بعتك هذا إلى يوم قدوم زيد، ولا يعلم أحدهما ولا يعلم وقت قدوم زيد، لا يعلمان وقت قدومه، وليس له وقت معتاد، ليس لزيد وقت معتاد يأتي فيه، لا يدرى متى يأتي. أو مثلا أن يقول بعتك هذا إلى يوم زواج ولدك ولا يعلم ذلك اليوم مثلا، فمثل هذا فيه جهالة في الأجل سواء تعلق بالمبيع أو بالثمن. طيب، فإن كان ذلك له وقت محدد، يعني إن كان قدوم زيد أو كان زواج ولده له وقت محدد، يعني يعرف أن ولده سيتزوج في الصيف القادم مثلا، فيقول له بعتك هذا إلى زواج ولدك، أو كان زيد يأتي مثلا مرة كل ثلاثة أشهر يقول له بعتك إلى قدوم زيد، فحينها إذا كان يعلم هذا الأمر فلم يعد هناك جهالة وبإذن الله جاز الأمر، لكن إذا لم يكن لزيد عادة معلومة في القدوم أو لم يكن زواج ولده أو نحو ذلك، هذا على سبيل التمثيل الذي ذكرناه، عادة في أو أجل محدود معلوم، فحينها لا يجوز ويكون فيه جهالة. ومن البيوع الفاسدة التي نهى عنها الشرع أيضا التي ذكرها الناظم هنا بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة، قال أو كالحبلة، والحبلة جمع حابل وهي الناقة الحامل، الحابل أي الحامل، الناقة الحامل بجنين في بطنها. وقيل إن المراد ببيع حبل الحبلة كما صوره المالكية والشافعية قالوا هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، يعني الناقة الآن لا زالت صغيرة، فحتى تلد الناقة ثم ولدها الذي ولدته يكبر فيلد، فقالوا هذا هو بيع حبل الحبلة. وقيل هو بيع ولد الناقة التي تحمله في بطنها، يعني قيل أن على المعنى الأول يكون حبل الحبلة هو أجل يتعاملون به وفيه جهالة كما ترون، وقيل بيع حبل الحبلة هو بيع ولد الناقة التي تحمله في بطنها، وعلى هذا يكون الذي يتعلق به الغرر ليس الأجل، وإن كان الأجل قد يكون فيه غررا، لكن الأكثر غرر هنا أنه قد تلد الناقة أو قد لا تلد، قد يموت الولد في بطنها، قد تلده مريضا ولا يحيا، وقد تلده ميتا أو نحو ذلك. وهذه الصورة ذكرها الحنفية عليهم رحمة الله. وقيل إن معنى بيع حبل الحبلة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويحمل ولدها، هذه أيضا من المعاني التي ذكرت، أي أن يبيعه السلعة يأخذ السلعة ولكن الثمن يدفع إلى أن تلد الناقة وذاك الولد الذي ولدته يحمل، أي الناقة التي ولدتها تحمل، هذه أيضا صورة. وقيل أيضا في تعريف حبل الحبلة هو بيع ولد ولدها، أي أن تلد الناقة وذاك الولد الذي ولدته يلد، فذاك المولود من ولدها هو الذي يقع بيعه. وهذه الصور كما ترون وهذه المعاني التي ذكروها في بيع حبل الحبل كلها فيها جهالة وكلها فيها غرر، لأجل ذلك نهى الشرع عنه، وهذا البيع كان فاشيا منتشرا في الجاهلية عند أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام نهى عنه لما فيه من الغرر ومن الجهالة ولما قد يفضي إليه من نزاع. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي إلى درسنا القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.